بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. حجة الصديق وتواتر الوفود وبعث الرسل. قال رحمه الله تعالى: فصل. حجة الصديق وتواتر الوفود وبعث الرسل. أي حجة الصديق، بسم الله الرحمن، حجة الصديق وهي التي حجها النبي، وهي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أبا بكر أن يحج بالناس في السنة التاسعة، وهي السنة التي قبل حجة الوداع. نعم. وبعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج هذه السنة. نعم. قال شيخ الإسلام: والعلة في ذلك لأن مناسك الحج أدق ما في الفقه، وأفقه الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، لذلك بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إذا سأل أحد من الصحابة هناك أجيبه. نعم. وأردفه علي رضي الله عنه بسورة براءة. أردفه علي يعني بعث علي رضي الله عنه بعدما سار أبو بكر في الحج. نعم. ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وينبذ إليهم عهودهم إلا من كان ذا عهد مقدر فعهده إلى مدته. نعم. والسبب أن علي النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا وأعلن هذا في الحج عند الناس، لأن من عادة العرب إذا أراد أحد أن يغير في العهد أن القائد هو الذي يتكلم بذلك، وإذا كان غير حاضر يتكلم أحد من عشيرته، وأقرب الناس علي إنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسله حتى ينبذ عهود المشركين، ولو أن أبا بكر هو الذي نبذ العهد لم يصدقوه، فهذا قريب النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن طالب إذا نبذ العهد يصدقونه. نعم. وتواترت الوفود هذه السنة وما بعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مذعنة بالإسلام وداخلين في دين الله أفواجا. بعد فتح مكة أذعن الناس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وزاد الإذعان بعد غزوة تبوك. نعم. كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم. وبعث صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، ومعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما. وبعث الرسل إلى ملوك الأقدار يدعوهم إلى الإسلام. وبعث معاذ مع أبو موسى ينسلم، كان يرسل الرسل يعلمون الناس، ومن ذلك بعث أبو موسى وبعث معاذ رضي الله عنه، كما كان وفود أيضا يأتون إليه. نعم. وبعث الرسل إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام، وانتشرت الدعوة وعلت الكلمة وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.